بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله الله. والضحى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى سوف يعطيك ربك فتصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى. سبحان الله. وللآخرة خير لك من الأولى. ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك عائلا فإذا فرغت فانصب وإلى